بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.